بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الباب 13 من أبواب كتاب جزاء الصيد، وهو باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وما زلنا في شرح يعني أحاديث الباب، وهي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، إلى قوله: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فتوقفنا عند هذا الموضع من الحديث. فيقول الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: وتابعه ليث بن أبي سليم، أي تابع مالكا في وقفه، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، يعني موقوفا على عن نافع موقوفا على ابن عمر. قال: ومعنى قوله ولا تنتقب، أي لا تستر وجهها كما تقدم. يعني هنا فريق كبير من أهل العلم يرون أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة معناه يعني لا تستر وجهها بأي شيء، لا بنقاب ولا بغيره. فكأن المؤلف يعني يأخذ بهذا. قال: واختلف العلماء في ذلك. فمن قال عن سعيد بن جبير بلفظ: ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك فقال: خارج رأسه ووجهه. انتهى. قال: وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتبطير، وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث، فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية. بإذن هي رواية شعبة فيها النهي عن التطيب، ويعني غيره من الرواة رواه النهي عن تغطية الوجه، وبعضهم قال عن كشف الوجه. يقول: فلهذا يعني وقع الخلاف يعني في أحكام المحرم بعد وفاته، هل يبقى على إحرامه أو لا. قال: وقال أهل الظاهر: يجوز للمحرم الحي تغطية وجهه، ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملا بالظاهر في الموضعين. وقال آخرون: هي واقعة عين لا عموم فيها، لأنه علل ذلك بقوله: لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال آخرون من أهل العلم: يعني هذا الحكم خاص بهذا الرجل وليس عاما يعني في جميع المحرمين، ويقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام جزم لهذا الرجل بأنه يبعث ملبيا، أما غيره فلا ندري هل يبعث ملبيا أم لا. قال: ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء مناسكه. لو كان يعني بقي على إحرامه كان يلزم أن تقضى عنه المناسك. قال: وسيأتي ترجمة المصنف بنفي ذلك، أنه يعني لا قضاء على من مات محرما، لا يقضى عنه الحج. وقال أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال: فإن المحرم كما جاء إن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دما. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا المحرم خاصة إنه يبعث ملبيا، لم يقل إن المحرم، فقد بخلاف الشهيد لم يقل في الشهيد المعين إنه يبعث ملبيا، إن الشهيد، هذا يعم كل شهيد. هذا كلامه يعني، لكن مردود عليه الحافظ بن حجر يعني لا يوافق. قال: وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة في الأمر المذكور كونه كان في النسك، وهي عامة في كل محرم. يعني قال حتى لو ورد يعني حتى رغم أن الحديث يعني ورد بلفظ إنه يبعث فإنه يبعث. لكن الضمير يعود على المحرم يعني عموما وليس على هذا الشخص بالتاني. قال والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص. الأصل أن الحكم الذي ثبت لواحد أنه يثبت لغيره طالما يعني وجدت الصفة التي وجدت في هذا الرجل وهي الإحرام، وأنه بسببه يبعث منبيا، إذا كل محرم يموت يبعث منبيا. قال واختلف في الصائم يموت هل يبطل صومه بالموت حتى يجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه أو لا يبطل، يعني قياسا عن موضوع الحج. وقال النووي يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه، بل هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطى رأسه. يعني النووي رحمه الله كأنه يرى أن المحرم يعني الحي يجوز له تغطية وجهه، فقال المحرم الميت يعني إنما نهي عن تغطية وجهه لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تغطية رأسه. يعني يقول المحرم هو ممنوع من تغطية الرأس، فإذا غطي وجهه فإنه قد يؤدي إلى تغطية رأسه، فلذلك منع من تغطية وجهه صيانة لرأسه عن التغطية. قال وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قال يغطي المحرم من وجهه ما دون الحاجبين، ما دون الحاجبين أي من أعلى، وفي رواية ما دون عينيه، وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرأس. يعني يغطي الوجه المحرم مسموح له، كما المحرم الرجل يعني مسموح له تغطية الوجه إلى الإيه؟ إلى الحاجبين يعني، أو ما دون العينين يعني حتى إلى لا يغطي شيئا من الرأس. قال تكملة كان وقوع المحرم المذكور عند الصخرات من عرفة. هذا الصحابي الكريم الذي توفي وهو محرم فسقط عن الناقة عند الصخرات من عرفة. وفي الحديث إطلاق الواقف على الراكب، لأنه كان راكبا على دابته، في الحديث يقول وهو واقف بعرفة، فهو واقف يعني ليس معناه واقف على قدميه يعني أنه قائم على قدميه، ولكن واقف بعرفة يعني موجود بها سواء كان يعني قائما أو قاعدا أو راكبا، فكل هذا يعتبر واقفا بعرفة. يعني ليس معنى الوقوف بعرفة أنه يعني يكون واقفا على قدميه بالضرورة، ولكن يشمل القاعدة والراكب. فهذا الرجل كان راكبا على دابته ووصف في الحديث بأنه كان واقفا بعرفة، أنه سقط عن الدابة، فكيف يكون واقفا على قدميه وسقط عن الدابة، فمعنى أنه كان راكبا على الدابة. قال واستحباب دوام التلبية في الإحرام، يعني من فوائد الحديث استحباب دوام التلبية في الإحرام، وأنها لا تنقطع بالتوجه لعرفة، لأنه وقع خلاف في الحاج يعني متى يتوقف عن التلبية. فمن أهل العلم يعني من قال إذا توجه لعرفة يتوقف عن التلبية لأجل الدعاء في عرفة، والقول الآخر أن التلبية تستمر إلى أن يعني منذ أن يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة هذا يكون في اليوم العاشر يعني بعد يوم عرفة، يعني معناه يوم عرفة كله يوم تلبية، يعني أنه يحرم بالحج يعني يوم 8 ذي الحجة، فيلبي يعني ويكثر من التلبية في اليوم الثامن والتاسع الذي هو يوم عرفة، إلى يعني يبيت في المزدلفة أيضا يكون تكون التلبية مستمرة إلى أن يرمي الجمرات جمرة العقبة في صبيحة اليوم العاشر. فعند رمي الجمرة يتوقف عن التلبية ويبدأ في التكبير، ويكون أيام العيد يشرع التكبير. فيقول هذا الحديث يعني يفيد أن التلبية لا تنقطع بالتوجه لعرفة، يعني الفقهاء الذين قالوا يتوقف عن التلبية إذا توجه لعرفة، كان هذا المحرم كان واقفا بعرفة وسقط عن الناقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث يوم القيامة ملبيا، معناه أنه كان يلبي إلى هذا الوقت لو كان تلبيته منقطعة. كان يعني يبعث المنبه. قال وجواز غسل المحرم أو غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يعد طيبا، يعني تغسيل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يعد طيبا. فن السدر يعني نبت، يعني نبات النبق هذا، وورقه يعني فيه رغوة مثل الصابون يعني يستعمل في التنظيف، فهو لا يعد طيبا، يعني هو منظف ولكن ليس له رائحة، لا يستعمل كطيب يعني وإنما منظف يشبه الصابون. ففيه جواز يعني أن المحرم سواء الحي أو الميت يعني يستعمل السدر في الغسل وما يشبهه من الصابون ونحوه مما لا يعد طيبا. قال وحكى المزني عن الشافعي أنه استدل على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث لقوله فيه واغسلوه بماء وسدر. فقال قال يعني اغسلوه ماء وسدر، كأن السدر على أنه سيقطع يعني من الحرم حتى يستعمل في غسل المحرم. لا يطلب الناس ما ليس هو متاح لهم. أحسنت، نعم، من هذه وجهة الإمام الشافعي رحمه الله أن سدر الحرم ممنوع قطعه، فكأن التغسيل بالسدر معناه أنه يلزم جلبه من خارج الحرم يعني في مشقة عليه. قال تنبيه لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور، وقد وهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله، وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب المغازي. فقال يعني ما اسم هذا المحرم الذي وقصته ناقته ويبعث يوم القيامة المدبية؟ فقال بعض المتأخرين قال إن ابن قتيبة قال اسمه واقد بن عبد الله. فالحافظ ابن حجر طريقته يعني يحب يفتش يعني، فرجع لكتاب ابن قتيبة فقال فوجد أن هناك وهما في هذا يعني. قال وسبب الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر رضي الله عنه ذكر أولاده ومنهم عبد الله بن عمر، ثم ذكر أولاد عبد الله بن عمر فذكر فيهم واقدة بن عبد الله بن عمر، فقال وقع عن بعيره وهو محرم. نشوف من أين أتى الخطأ، يعني ابن قتيبة يذكر ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أولاد عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر من أولاده واقد بن عبد الله بن عمر، واقد بن عمر هذا يعني وقع عن بعيره وهو محرم فهلك. طيب واقد بن عبد الله بن عمر هذا تابعي، هذا تابعي أصلا ما أدرك يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله بن عمر صحبة وأنه صاحب القصة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أنه وقع عن بعيره وكذا فظن أنه يقصد أنه هو الصحابي الذي وقع عن بعيره. قال وليس كما ظن، فإن واقدا المذكور لا صحبة له، فإن أمه صفية بنت أبي عبيد تزوجها أبوه في خلافة أبيه عمر رضي الله عنه، يعني يقول إن عبد الله بن عمر تزوج صفية بنت أبي عبيد في أيام خلافة أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمعناه أن واقد بن صفية هذه هي أم واقد بن عبد الله بن عمر، فمعناه أن واقد بن عبد الله بن عمر يعني ولد في زمان عمر رضي الله عنه يعني أو بعده يعني، فهو لم يدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام قطعا يعني، ولد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون هو الذي وقصته الناقة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أساسا يعني أبوه تزوج بأمه في أيام عمر رضي الله عنه، فكيف يكون هو أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال واختلف في صحبتها، يعني حتى أمه نفسها يعني اختلف هي أصلا الصحابية أو غير صحابية فضلا عنه هو يعني. قال وذكرها العجلي وغيره في التابعين، يعني أمه أصلا التابعية يعني فضلا عنه. قال ووجدت في الصحابة واقد بن عبد الله آخر، قال ووجدت صحابيا يعني اسمه واقد بن عبد الله، لكن لم أرى في شيء من الأخبار أنه وقع عن بعيره فهلك، بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد أنه مات في خلافة عمر، يعني واقد بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه هذا مات في خلافة عمر، يعني لم يمت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فبطل تفسير المبهم بأنه واقد بن عبد الله من كل وجه، يعني قصد الصحابي، الصحابي مات في خلافة عمر، وإذا قصد التابعي، التابعي هذا أصلا لم يكن موجودا. طيب الباب الذي بعده باب الاغتسال للمحرم. أين ذكر غسيله بماء غسيل؟ في بعض ألفاظ الحديث بس ممكن هنا ليس في الرواية التي معنا في الباب، لكن في بعض ألفاظ قال اغسلوه بماء وسدر ولا وكفنوه ولا تغطوا رأسه، في بعض ألفاظ الحديث. هو الإشكالية يعني صراحة في كثير من هذه الطبعات، يعني زي ما كنا نتكلم عن موضوع التفاسير، يعني إنه بيجيب مثلا المفسر يقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو، فيجي الذين يطبعون التفسير يحطوا يضعون الآيات برواية حفص مثلا، تجد المفسر بيشرح في حاجة أو الآيات يعني مختلفة عن التفسير. يعني نفس الشيء هنا، صحيح الإمام البخاري له يعني روايات، يعني في بعضها زيادات ألفاظ ليس في الرواية الأخرى، فالحافظ بن حجر يعني يشرح على نسخة وهم يضعون يعني نسخة أخرى تكون غير مطابقة. يعني تلاحظون هنا كثير، يعني هم مثلا الحافظ يشرح يقول يبعث الملبين، الرواية اللي معنا يبعث الملبين، تلاقي المتن شيء والشرح شيء آخر، يعني وهنا في الشرح يعني يقول اغسلوه بماء وسدر، وهي غير موجودة في المتن الكثير هذا. يعني فهم يعني اعتمدوا نسخة من صحيح البخاري يضعونها في المتن غير مطابقة للنسخة التي يشرح منها الحافظ. مش هتذكر النسخة اللي شرح عليها؟ يعني تحتاج الى مراجعه، يعني ان شاء الله مراجعه، بس هي معروفه، يعني هو ان شاء الله ممكن نراجع اي نسخه التي اعتمدها الحافظ. يعني ان شاء الله يعني في هناك روايات كريمه المروزيه وروايه ابي ذر الهروي والقشمي الى اخره. طيب هنا يقول باب الاغتسال للمحرم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. قال يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، يعني بحك الإنسان بدنه يعني أو شعره رأسه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنه. عبد الله بن عباس هو أبو صحابيان، والمسور بن مخرمة هو أبو صحابيان رضي الله عنه. قال اختلف بالأبواء اسم المكان. قال فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل عملي. قوله باب الاغتسال للمحرم، قال أي ترفها وتنظفا وتطهرا من الجنابة، يعني حكم الاغتسال للمحرم سواء كان هذا الاغتسال يعني الترفل والتنظف يعني من التبرد من شدة الحر أو التنظف يعني من العرق والأذى أو لغرض التطهر من الجنبة يعني سواء كان غسلا واجبا أو يعني من الأغسال المباحة يعني والمستحب. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك يعني المحرم أصابته الجنابة أجمعوا على أنه يغتسل يعني للتطهر واختلفوا فيما عدا ذلك يعني لم يكن مضطرا للاغتسال يعني هل يجوز له أو لا. قال وكأن المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء وروى في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام يعني إذا أصابته جنابة يعني الجنابة يعني إن كان يعني لا تكون المحرم ممنوع من جماعة النساء فالجنابة يعني التي تصيب المحرم تكون من احتلام. قال قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام يدخل المحرم الحمام والمقصود بالحمامات يعني الحمامات العامة يعني في ذلك الوقت اللي هي يعني ليس المقصود في الأحاديث الحمام ودورات المياه في التعريف المعاصر يعني التي تكون معدة لقضاء الحاجة وكذا إنما المقصود الحمام يعني يكون مكانا عاما للاغتسال يعني مهيئا بالماء الحار وكذا ويذهب الناس اليه يعني للاغتسال فيه يكون فيه منظفات وماء حار وكذا فان هذا كان لا يوجد في البيوت يعني سابقا يكون كل مثلا يعني حاره او حيه او كذا فيها حمام يدفعون اجره ويغتسلون فيه. فهنا قال ابن عباس يدخل المحرم الحمام. قال وصله الدار قطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه وإذا انكسر ظفره طرحا ويقول أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. قال وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم. الجحفة اسم بلد يعني. قال وقال إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا. قال وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء من كره دخول الحمامات يعني التي فيها الاغتسال يعني الماء الحار والصابون المنظف وكذا. قال قوله ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. قال أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فوصله البيهقي من طريق أبي مجلس قال رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف أنامله يعني شيء خفيف يعني يجتهد يتعمل يعني إسقاط الشعر. قال وأما أثر عائشة رضي الله عنها فوصله مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه واسمها مرجانة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تسأل عن المحرم أيحك جسده قالت نعم وليشدد. هنا قالت بعض النسخ فيها قال صحيح وإلى قالت يعني قالت الأم من عائشة هذه كلمة من عائشة رضي الله عنها سئلت عن المحرم يحك جسده وقالت نعم وليشد يعني يحك حتى نعيش جديدا يعني. قال وقالت عائشة رضي الله عنها لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت رضي الله عنها انتهك الشاهد يعني كانت تكثر الأسئلة يعني الناس يتحرجون وكيف أحيانا وكثر تحرج السائل يعني تشديد السائل فالمفتي احيانا يعني يرد ردا يبين يعني على العكس يعني من تشديد السائل يعني. قال ومناسبه اثر ابن عمر وعائشه للترجمه بجامع ما بين الغسل والحك من ازاله الاذى. قال قوله قوله عن زيد بن أسلم عن إبراهيم قال كذا في جميع الموطئات. وأغرب يحيى بن يحيى الأندلسي أنه قال إيه؟ الإمام البخاري يقول الحديث عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك. فمالك أي في الموطأ يعني عن زيد بن أسلم عن إبراهيم. فقال هكذا في جميع الموطئات يعني رواة الموطأ عن مالك كلهم قالوا زيد بن أسلم عن إبراهيم. قال وأغرب يحيى بن يحيى الأندلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعا. قال عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم. قال ابن عبد البر وذلك معدود من خطئه يعني ليس بينهما. قال عن إبراهيم قال في رواية ابن عيينة عن زيد قال أخبرني إبراهيم قال أخرجه أحمد وإسحاق والحميدي في مسانيده معه. وفي رواية ابن جريج عند أحمد عن زيد بن أسلم أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى ابن عباس أخبره. يعني إبراهيم المقصود هنا ليس هو إبراهيم النخعي يعني كما يطلق يعني في وإنما المقصود إبراهيم بن عبد الله بن حنين هذا هو المقصود. فقال مولى ابن عباس أخبره قال كذا قال مولى ابن عباس وقد اختلف في ذلك. والمشهور أن حنينا كان مولا للعباس وهبه له النبي صلى الله عليه وسلم فأولاده موال له. يعني إذا ثبت الولاء يعني في أب من الآباء فالأبناء يعني تبعا لذلك يكونون موالي لمولى أبينا. والمولى هو من أعتقه الشخص يعني فمن اعتقه شخص فهو مولى له فأولاده يكونون موالي أيضا. يعني مولى إيش فرق العبد والمولى؟ العبد اللي هو لسه مملوك يعني أما المولى حر يعني أعتق يعني خلاص. فلا علاقة له الولاء يعني يثبت به الإرث من أعتق عبدا فإنه يرثه يعني بعد ذلك الأبناء يكون من ضمن الورثة. لكن ترتيب المعتق مؤخر يعني إذا لم يكن يعني العبد هذا بعد ما أعتق يعني صار له أموال فإن كان له ابن أو أب أو أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم فيكون أولى من الورثة. لكن لو مات مثلا بعد أن أعتقه صار له مال مات وليس له لا ابن ولا أب ولا أخ ولا ابن أخ ولا عم ولا ابن عم فحينئذ معتقه يرث يعني. يقول قوله أن ابن عباس وهي كلمة المولى لها استعمالات كثيرة يعني المولى أحيانا السيد مولى لعبد والعبد مولى للسيدية ويأتي المولى أيضا يعني ليس من عبودية الرق يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. المولى يعني بمعنى النصير والمعين والمعنى العام أسماء الله تعالى المولى الله تعالى نعم المولى ونعم النصير. فكلمة المولى يعني لها استعملت يعني أوسع وأحيانا يطلق على العبد نفسه أحيانا يطلق عليه مولى حتى وهو مملوك. لكن الغالب يعني يفرق بين العبد والمولى إنه المقصود من أعتق يعني. قال قوله أن ابن عباس في رواية ابن جريج عند أبي عوانة قال كنت مع ابن عباس والمسور. قوله بالأبواء أي وهما نازلان بها. والأبواء اسم إيه؟ اسم مولى يعني بين. وفي رواية بالعرج في رواية ابن عيينة بالعرج بفتح أوله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء. وفي بعضها بالأبواء بعضها بالعرج والعرج هي قرية قريبة من الأبواء. إلى أبي أيوب زاد ابن جريج فقال قل له يقرأ عليك السلام ابن أخيك عبد الله بن عباس ويسألك. قوله بين القرنين أي قرني البئر. يعني مر بينهما إيه؟ أبا أيوب الأنصاري كان يغتسل بين القرنين قال أي بين قرني البئر. وكذا هو لبعض رواة الموطأ وفي وكذا في رواية ابن عيينة وهما العودان أي العمودان المنتصبان لأجل عود البكرة. عارفون الأبرار القديمة كان يعني كل البئر الحفرة التي فيها الماء في داخلها وعلى جانبها البئر يعني عمودان منتصبان. العمودان عليهما هي عمود يعني بالعرض يوضع فيه بكرة ويكون فيها حبل يعني زي يعني دائرة من الحديد وكذا فيها تجريف للحبل يعني فيوضع الحبل في داخلها بحيث يعني إذا يصحب الحبل وفي آخره دلو وكذا معروفة. فالعمودان المنتصبان يعني على جانبي البئر اللي يثبت فيهما عمود يعني معترض لتثبت فيه البكرة فالعمودان هذان يقال لهما قرنا البئر يعني. فكان أبو أيوب رضي الله عنه يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. فقال أرسلني إليك قوله أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان إلى آخره. قال ابن عبد البر الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن أبي أيوب أو غيره. ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب يسألك كيف كان يغسل رأسه ولم يقل هل كان يغسل رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسور وابن عباس. يعني يقول إيه تلاحظون أن المسور وابن مخرمة وعبد الله بن عباس كان يختلفان هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه أو لا. لكن لما عندما بعث عبد الله بن عباس لما بعث عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين ليسأل أبا أيوب فأمره أن يسأله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه هل كان يغسل رأسه أو لا وإنما سأله عن كيفية غسل الرأس. فالحافظ بن عبد البر يقول يعني الظاهر هنا أن عبد الله بن عباس يعني كان سمع من أبي أيوب حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني غسل رأسه وهو محرم فبعث يسأل عن الكيفية لأنه إذا ذكر الكيفية هذا يكون تأكيدا أنه غسل رأسه. قال قلت ويحتمل أن يكون عبد الله بن حنين تصرف في السؤال لفطنته كأنه لما قال له سأله هل يغتسل المحرم أو لا فجاء فوجده يغتسل فهم من ذلك أنه يغتسل فأحب ألا يرجع إلا بفائدة فسأله عن كيفية الغسل وكأنه خص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه بخلاف بقية البدن غالبا. يعني هو مثلا المسور رضي الله عنه لما يعني شك يعني في جواز غسل الرأس فالسبب في هذا أن الرأس فيه الشعر يعني إذا غسل رأسه فيسقط شيء من شعره والمحرم منهي عن قطع شعره فلهذا يعني الإشكال في خلاف بقية البدن يعني غالبا لا يسقط الشعر يعني إذا غسل يده أو رجله خلاف الرأس. وأنا يقول يعني كأن عبد الله بن حنين يعني هو اجتهد من نفسه يعني لما وجده يغتسل فعرف يعني أنه طالما هو يفعل ذلك فمعناه أنه مباح يعني فأراد أن يسأل عن الكيفية. قال قوله فطأطأه أي أزاله عن رأسه وفي رواية ابن عيينة جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه وفي رواية ابن جريج حتى رأيت رأسه ووجهه. يعني كأن أبا أيوب رضي الله عنه كان يغتسل ووضع يعني ثوبا مستره عند قرني البئر فالثوب يعني زي الستارة فتغطي يعني جميعه بدأ فلا يبدو رأسه من الخلف يعني. فلما سأله فطأطأ الستارة هذه التي تستره فنزلها حتى بدأ رأسه ووجهه أو يعني حتى وصلها إلى صدر أوصلها إلى صدره بحيث يكون الرأس ظاهرا ويرى يعني من وراء الستار كيف يغسل الرأس. قوله لإنسان قال لم أقف على اسمه ثم قال أي أبو أيوب هكذا رأيت. هو هنا إيه قال لإنسان يصب عليه أسقط، قال لإنسان يصب عليه أسقط. لأن حافظ ابن حجر يفتش عن المبهمات يعني في كل بحث يعني من هذا الإنسان الذي كان يصب الماء في أيوب، فلم يقف عليه يعني في روايات الحديث الأخرى. فيقول قال أي أبو أيوب هكذا رأيته أي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. زاد ابن عيينة فرجعت إليهما فأخبرتهما، في رواية ابن عيينة زاد عبد الله بن حنين قال فرجعت إليهما هم عبد الله بن عباس والمسور فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، لا أجادلك جدله، يقول لا يجوز أن يغسل رأسه، ابن عباس يقول يجوز. لما سأله أبو أيوب أكد صحة كلام ابن عباس، فقال لا أماريك أبدا أي لا أجادلك. قال وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان، يقال أمرى فلان فلانا إذا استخرج ما عنده، قاله ابن الأنباري. وهذا لعله له ارتباط يعني تذكرون كنا أمس اللي هو من أمر الناقة يعني مسح ضرعها باستخراج اللبن يعني الحلب وكذا، فكأنها نفس المادة يعني فيها استخراج الشيء يعني، فالمراء كأنه إيه استخراج ما عند الإنسان يعني مثل الحلب يعني في استخراج ما في الضرع. قال وأطلق ذلك في المجادلة لأن كل من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة. وفي هذا الحديث من الفوائد يعني يذكر بعض فوائد الحديث، فقال وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام، مناظرة الصحابة في الأحكام، لأنهم كانوا يتجادلون فيما بينهم في أحكام الفقه، ورجوعهم إلى النصوص، يعني كانوا يتجادلون إذا سمعوا نصا خلاص حسن الجدال بينهما يعني، فهنا يعني هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه أو لا؟ فلما أبو أيوب أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم خلاص انتهى الجدال، والذي كان يمنع سلم لقول الذي يبيح يعني. وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيا، أن تلاحظون أنه لما جاء عبد الله بن حنين وهو تابعي ليس صحابيا، جاء أخبرهم قال إيه سمعت أبا أيوب يقول يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، فقبلوا خبره وهو واحد، لم يطالبوا أن يقول لا أحد معك جماعة يشهدون أن أبا أيوب قال هذا، لا قبلوا خبره. قال وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض، الصحابة يختلفون وقول بعضهم ليس حجة على قول إيه بعض، يعني لما الاحتجاج بقول الصحابي يعني عندما لا يكون غيره في الباب يعني لا ليس له مخالف، فهذا الذي يحتج به فريق من الفقهاء يعني الإمام أحمد رحمه الله، يكون قول الصحابي عنده حجة إذا لم يخالفه غيره، يعني أما إذا وقع خلاف فلا يكون قول أحدهم حجة على قول على الآخر. ويلاحظ هنا يعني أن هذا من الأمثلة الكثيرة التي تمر بنا دائما في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون ويختلفون يعني فيما بينهم، يعني يعني طبيعة الأدلة يعني أنها تكون قابلة يعني للفهم بطرق متنوعة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في فهمها، و يعني هنا كان الاجتهاد يعني هل غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أو لا، حسب بقول الصحابي لما أخبر أبو أيوب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه فانحسم الخلاف، لكن في كثير من الأحيان يكون الخلاف أصلا في فهم النص يعني وليس في مجرد ثبوته، ولكن يكون ثابتا عند الطرفين ويقع بينهم اختلاف في فهمه. قال ابن عبد البر لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه، بل كان يقول للمسور أنا ندم وأنت ندم فبأين اقتدى من بعدنا كفاه. تعرف الحديث المشهور اللي هو أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فهو حديث أصلا في سندي كلام يعني من جهة السند يعني لا يثبت، ولكن يعني من جهة المعنى يعني عموم المعنى الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وكذا يعني تشهد العموم المعنى يعني يشهد. فقال يعني ليس المقصود الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم في الفتوى يعني في مسائل الخلاف الفقهية يعني أي صحابي يتبع يكون قوله حجة عند الاختلاف. فقال لأنه لو كان كذلك لكان ابن عباس والمسور قال كل منهما للآخر يعني كل واحد منهم له رأي يعني يكون رأيه حجة في ذاته حتى لو خالفه غيره، ولا محتاجوا إلى إيه الاستدلال بالنصوص يعني على صحة قولهم. يعني لو كان هو مجرد من قول الصحابي فهو معناه أنه هو حجة بغير استدلال عليه بالنصوص التي تدل عليه. هذا في مسائل الفقه والاجتهاد يعني عند حصول الاختلاف فيها. قال ولكن معناه كما قال المزني وغيره من أهل النظر أنه في النقل لأن جميعهم عدول. يقول بأيهم اقتديتم اهتديتم يعني في النقل يعني جميعهم عدول، فأي صحابي نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلنا أن نقتدي به ونأخذ برواياته. وليس المقصود يعني أي صحابي اجتهد في فهم الحديث أننا يعني أن اجتهاده بالضرورة أنه صحيح، يعني فقد يختلفان في المسألة ويكون أحدهما قوله صحيحا والآخر خطأ. هنا مسور وابن عباس اجتهد وكان أحدهما مصيبا والآخر مخطئا. قال وفيه اعتراف للفاضل بفضله. من فوائد الحديث الاعتراف للفاضل بفضله أن المسور اعترف لابن عباس قال لا أماليك أبدا. وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا. وفيه استثار الغاسل عند الغسل. وفي استثار الغاسل هكذا عندكم الغاسل عند الغسل يعني قصد الغاسل أي المغتسل يعني بهذا المعنى يعني الذي الغاسل يعني الذي يغسل بدنه ويغسل رأسه أي المغتسل استثاره عند الغسل لأن بأيوب استثار. والاستعانة في الطهارة دليل إيه أبو أيوب قال الإنسان أن يصب عليه. وجواز الكلام والسلام حال الطهارة وهو يغتسل وكان يكلمهم ويسلم عليهم ويرد السلام وهو يعني يغتسل. وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناسره. قال واستدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل قال لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه. قال ولا يخفى ما فيه. القرطبي مالكي والمالكية يرون وجوب الدلك يعني سواء في الوضوء أو في الاغتسال هي مسألة خلاف بين الفقهاء. يعني هل يصح أن الإنسان مثلا في غسل اليدين يضع يده مثلا تحت الصنبور مثلا أو تحت المطر ولا كذا حتى يعممها الماء من غير إمرار مثلا اليد الأخرى عليه أو غسل الرجل مثلا هل يصح يغمسها مثلا في البحر أو في النهر ولا كذا فيغمس رجله ويخرجها؟ فهذا يكفي يعني لغسلها في الوضوء ولا لابد أن هو يمر يده على العضو أثناء يعني غسله؟ الإمام مالك رحمه الله يرى وجوب الدلك يعني أنه لا يكفي هذا يعني لا يصح الإنسان يتوضأ بس مجرد يعني يغمر يده في الماء ولا يضعها تحت الماء يصب حتى يعمها أن هذا لا يكفي في الوضوء أو الغسل بل إيه لابد من إمرار اليد على الأعضاء. الجمهور يقولون لا يجب الدلك يعني لا يلزم الدلك صح أنهم يغسل العضو حتى بدون إمرار اليد الأخرى عليه. فالإمام القرطبي يقول فعل أبي أيوب يعني يدل على وجوب الدلك. لماذا؟ قال لأنه محرم والمحرم يعني الدلك عند المحرم يعني قد يؤدي إلى سقوط شيء من شعره وممنوع من اسقاط شعر ومع ذلك يدلك معناها ان غير المحرم من باب اولى من يجب عليه المحرم. فقال ولا يخفى ما فيه حول الحجر الكلي يعني ان مجرد فعل الشيء لا يدل على وجوبه يعني غايه ما يمكن ان يدل عليه فعل ابي ايوب هو جواز الترك يعني مش يدل على وجوبه. قال واستدل به على ان تخليل شعر اللحيه في الوضوء باق على استحبابه خلافا لمن قال يكره كالمتولي من الشافعيه خشيه انتتاف الشعر لان في الحديث ثم حرك راسه بيده ولا فرق بين شعر الراس واللحيه الا ان يقال ان شعر الراس اصلا والتحقيق انه خلاف الاولى في حق بعض دون بعض قاله السبكي الكبير والله اعلم. فهنا مساله تخليل شعر اللحيه في الوضوء فهو من المستحبات يعني ان يمر الماء خلال اللحيه فيقول تخليل شعر اللحيه في الوضوء باق على استحبابه للمحرم يعني حتى المحرم يعني يستحب له ان يخلل لحيته ويقلل الماء يعني حتى يدخله من خلاله فيستحب ذلك للمحرم كما يستحب لغير المحرم. طيب الحديث ليس فيه ذكر اللحيه يعني ابو ايوب ايه صب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر طيب هذا في الراس فقال لان اللحيه مثلها مثل الراس يعني اذا جاز ذلك في شعر الراس فيجوز في اللحيه. بس رجع ذكر يعني المقدم قال ان الراس شعره اصلا فلا يسقط اما اللحيه فشعره يعني احتمال سقوطه اكثر فقد يفرق بينهما بهذا. وذكر يعني كما رايتم يعني المتولي من فقهاء الشافعيه قال يكره والسبكي قال هو خلاف الاولى في حق بعض الناس دون بعض يعني من كان شعره يتساقط بسهوله يبقى يكره أو يكون خلاف الأولى في حقه ومن كان شعره لا يسقط يعني لا يكون خلاف الأولى. الخلاف الأولى عند الشافعية يعني هي مرتبة بين المستحب والمباح يعني أو معلش بين المكروه والمباح يعني بعد يعني عندنا الحرام وبعدين المكروه وبعدين خلاف الأولى وبعدين المباح يعني في خلاف الأولى تيجي درجة يعني لا تصل الى المكروه يعني بين المكروه والمباح يعني هي خلاف الاولى. وخلاف الاولى هو ترك فعل المستحب يعني وترك المستحب فيكون خلاف الاولى. الباب الخامس عشر قال باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من النعلين. هنا باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. النعلان هو يعني ما يقال له الان يعني الصندل او الشبشب او حسب يعني اللي بيكون يعني ايه دون الكعبين يعني لا يصل الى الكعبين بيكون واما الخف فهو مثل الجورب ولكن من الجلد يعني مثل الجوارب ولكن تكون من الايه؟ من الجلد وتكون يعني دائما ايه فوق الكعبين يعني تكون فوق الكعبين مثل الجوربين ولكن من الجوربان من القماش والخفان يعني هما جوربان ولكن من الجلد. فهنا يعني باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين فله ان يلبس الايه قال قوله باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، أي هل يشترط قطعهما أو لا؟ هذه مسألة خلاف طويلة بين الفقهاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فهذا هي النبي عليه الصلاة والسلام قاله، ثم بعد ذلك يعني في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فهنا يعني هل الحديث المطلق هذا يقيد بالحديث المقيد يعني فيكون قوله فليلبس النعلين أي وليقطعهما، أو أن هذا يكون ناسخا يعني لما كان في أول الأمر يأمر بقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين، ثم بعد ذلك لم يأمر بالقطع فيكون الحكم منسوخا. قال وأورد فيه حديث ابن عمر في ذلك وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس اللي هو فيه فليلبس الخفين هذا وهو يخطب بعرفات، يعني هذا هو المتأخر، المتأخر ليس فيه القطع، وأما حديث ابن عمر هذا المتقدم هو اللي فيه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال وقد تقدم الكلام عليه في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، فوقع في رواية أبي زيد المروزي عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجياني الصواب ما رواه ابن السكن وغيره، فقالوا عن سالم عن ابن عمر، قال قلت تصحفت عن فصارت ابن، واضح يعني هو سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن عبد الله بن عمر، فبعض النسخ فيه عن سالم عن عبد الله بن عمر هذا هو الصحيح، وما النسخ التي فيه عن سالم بن عبد الله بن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خطأ يعني يتحول به الحديث إلى مرسل يصبح التابعي يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو الحديث. قال القرطبي أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجب النعلين والإزار على حالهما، يعني من غير قطع المهم. قال واشترط الجمهور قطع الخف وفتح السراويل، فلو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية، يعني طبعا فتق يعني كيفية لا تنكشف بها عورته، يعني يفتق منها ما لا يحتاج يعني إلى بقاء يعني مخيطا لستر العورة، يمكن الجزء القسم الأسفل منه مثلا يفتق بها. قال واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية، يعني من صيام أو صدقة أو نسك يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة ويفرقها فقراء الحرم. قال والدليل قوله في حديث ابن عمر وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم، هذا كلام الجمهور يعني انه حمل المطلق على المقيد. وقال ابن قدامة رحمه الله الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف، انتهى عن رأوا من الحنب يعني لا يجبون قطع الكروب حديث متأخر نسخ المتقدم، ولكن الأولى القطع خروجا من الخلاف. والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائف، وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقا ومثله عن مالك، وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه، ففي الموطأ أنه سئل عنه فقال لم أسمع بهذا الحديث، اللي هو حديث ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. قال وقال الرازي من الحنفية يجوز لبسه عليه الفدية كما قاله أصحابهم في الخفين. قال ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزارا، لأنه في تلك الحالة يكون واجدا الإزار. يعني بعض السراويلات تكون واسعة جدا، يعني تعرفون أحيانا بعض مثل السراويل الأكراد مثلا ونحو، تكون السراويل واسعة جدا يعني، بحيث أنه لو فتقها يعني هي هتكون مثل الإزار يعني، وتكون ولا تنكشف العورة. لو فتقها هل فات رجليه؟ بقول هذا في السراويل الضيقة يعني، لكن السراويل تكون واسعة جدا فهي حجرها أصلا يعني، ما حجرها يعني لغاية الركبتين كده يعني. السراويل الصيادين يعني الصياد السمك يعني، في بعض البلاد يعني يلبسون مثل سراويل الأكراد هذه الواسعة كده. فمثل هذه الأنواع من السراويل تكون واسعة جدا وحجرها يعني متدني لغاية الركبة والباقي، فهذه يعني إذا فتقها شقة من الأسفل وشقة كده ترفع إزارة يعني يلفها عليه وتصلح إزارة. فيقول ما كان من السراويل يعني لو فتق يمكن استعماله كإزارة، فهذا إيه يعني يجب إيه فتقه يعني. أما الأنواع الأخرى السراويل اللي زي بتاعتنا دي ما تنفعش. طبعا هتنكشف خيط وخيطه هذه نعم نعم. طيب قال هذا انتهى يعني، هذا اللي بعده ما فيهوش يعني احكام نقراه بسرعه كده. باب اذا لم يجد الازاره فليلبس السراويل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم البحث فيه، وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها لقوة دليلها وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه فيتعين على من بلغه العمل به. واضح يعني مسألة لبس الخفين، فقال باب لبس الخفين يعني لم يقل يعني يلبس أو لا يلبس، يعني هنا باب لبس الخفين يعني إذا لم يجد النعلين يعني حكم ذلك يعني هل يجوز أو لا يجوز، يعني لم يجزم البخاري بالحكم. لكن هنا باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، هنا أمر يعني هناك لم يقل فليلبس الخفين وإنما قال لبس الخفين، يعني لبس الخفين لا تفهم يعني هو مسموح أو ممنوع لم يحدد يعني، لكن هنا قال فليلبس السراويل يعني جزم به. يقول السبب أن المخالف في مسألة الذي منع لبس السراويل هو الإمام مالك، قال إن الحديث هذا لم يكن، وكذلك يعني دليلها قوي خلاف الموضوع. نقف هنا ان شاء الله، نسال الله تعالى ان ينفعنا وإياكم.